رمسيس. رمسيس برنامج غنائي وضع موسيقاه ولحن أغانيه عزة الجهلي، كتبه محمود إسماعيل جاد وأخرجه محمد توفيق. رمسيس. صحيت على ثورتك يا شعب وادي النيل، وشفت في نهضتك عبرة لجيل ورا جيل. رفعت راية بلادك بفضل قوة جهادك يا شعب وادي النيل. يا أرضنا وطهرك كنا زمان مصر الهنا والبشرى عالفلا. قوليلي من كم سنة قلب العليل ارتاح. من يوم ما قامت ثورتي عالظلم والإقطاع، رب استجاب دعوتي ولا عدش في أطماع. الفلاحين في الغيطان يا محلى لمتهم، قادوا شموع الهنا ما بين زراعتهم. اتمنوا واتهنوا واتمتعوا وغنوا للنصر عليها. والأرض بقت ملك إيدينا، وتعبنا يا ابوي راح يحليها. وهراء الحال وارتاح البال، وهراء الحال وارتاح البال. افرح يا عويس انت وبركة، حياتي وتبيني بعرق بيرويها. وبهمة فاسي ومحراتي هحيها وحتفاخر فيها من زرع النيل حنبيع ونشيل من زرع النيل حنبيع ونشيل افرح يا ويس انت وبركات فيك العمل يا مصر ليل ونهار عمال هناها اكتمل بين الحديد والنار بقلوب فتية وبروح قوية وبهمة العمال وبيد واحدة والكل وحدة استقبلوا الأعمال والله مساعد حالنا والخير في صنعتنا مبروك هنيانا الثورة علت من طارنا وبشغلنا بتقدرنا الثورة علت من طارنا وبشغلنا بتقدرنا قوم يا اسطى عبد الله يلا يلا يلا قوم يا اسطى عبد الله قوم للعمال يلا صانعنا ولا فيش نفر محتاج وبروحنا ودراعنا هنزود الانتاج الله يبارك في بلادنا ويديم هنانا واعيادنا الله يبارك في بلادنا ويديم هنانا واعيادنا قوم يا اصنع عبد الله يلا يلا يلا قوم يا اصنع عبد الله قوم للعمال يلا يلا يلا يلا قوم يا اسطى عبد الله قوم يا اسطى عبد الله قوم يا اعمال يلا يلا يلا يلا قوم يا اسطى عبد الله والصحراء يا مصر سايبها جبال صفرة ايه اللي بدلها جنة وشفتها خضرة بهمة الأحرار صبحت أمان وعمار وتبدلت جنة واللي سكن فيها زوق أراضيها بالورد والحنة وأهلها غنوا للزرع عيش يا مصر عيش يا مصر وغير غير الحق احنا ما نقول ولا بنريد خلاف النص خلاف النص على الخيول ندب كبول وصوتنا يقول تعيش يا مصر تعيش يا مصر وغير الحق احنا ما نقول ولا بنريد خلاف النص خلاف النص حيوا الاحرار يا اهل الدار حيوا الاحرار حيوا الاحرار يا اهل الدار برقص السيف وضرب النار شديد رواها النيل بمية زلال بنزرع فيه الزرع يزيد وحط الله في أحسن حال في أحسن حال رمال البيد في عهد شديد رواها النيل بمية زلال بمية زلال بنزرع فيه الزرع يزيد وحط الله في أحسن حال في أحسن حال حيوا الأحرار يا أهل الدار حيوا الأحرار حيوا الأحرار يا أهل الدار برقص السيف وضرب حرر بلدكم وبنقوله تمسى المكان سيروا باسم الله واحموا الحماية أسود واللي الإله وياه عاش الزمن مسعود في ظل الثورة وفي موكب الأحرار قدمنا لكم رمسيس. رمسيس برنامج غنائي من تأليف محمود إسماعيل جاد، وضع موسيقاه ولحن أغانيه عزة الجهلي. اشترك في الغناء عبد الغني السيد، إبراهيم حمودة، عائشة حسن، شفيق جلال، وأحمد عبد الله. التوزيع الموسيقي أبو زيد حسن. البرنامج من إخراج محمد توفيق.